الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات، ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. لو تعيد من البداية أحسن. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات، ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين. نعم، هذه قاعدة عظيمة. أصل الدين هو التوحيد. نعم، ويهدم الدين الشرك. نعم، يعني هو أقوى معول لهدم الدين وعياذ بالله الشرك. نعم. وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. بين أبو بلال الله قال له: إن أشركت لأحبطن عملك. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني الإنسان يوحد الله في عبادته طاعة لله، ويوحد الله في عبادته إذا طاعة للرسل، لأنهم هم موحدون ونحن أمرنا بالاقتداء بهم. نعم. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا. يعني كل هذه تحذيرات من أن يخدش التوحيد. لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله اتخذوا قبور بها مساجد، كل هذا حفاظا للتوحيد. نعم. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها. إن حتى الصلاة والعياذ بالله عند القبر وسيلة كبيرة للشرك، والشيخ الإسلام قال: وللصلاة إلى القبر عين محادة لله ورسوله. نعم. وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. نعم، مثل ما قال ابن القيم: أكثر الشرك العالم بسبب الأموات. نعم، لأن النفس ترق وتعطف عند الأموات، تشعر بأنها قريبة من الله، فالشيطان يوقعها في الشرك فيأمرها أن تدعو هذا الميت أن الله يغفر لي ويرحمني وهكذا. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها. نعم، نوع من الشرك، أنه وسيلة من الشرك، وسيلة إلى الشرك. نعم. لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله. نعم. وإذا كان يعتقد فيها البركة هذا الشرك، وإذا كان يمسحها تعظيم لها فقط هذا وسيلة للشرك. نعم. أفرأيتم اللات والعزى. نعم. فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي لا يشبه الكعبة بيت الله ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.